جزاك الله خيرا. أولا، النقطة الأولى ننوه بالإخوة الأفاضل الذين ينشطون في غرفتنا وهم نشاطهم بارز في الغرفة، جزاهم الله خيرا، ولا مانع أن نذكر أسماءهم. الأخ الحبيب أبا وليد السيد الأونر أولا بحضوره المكثف في الغرفة ليل نهار، أسأل الله عز وجل يجعل له هذا الجهد الطيب في ميزان حسناته. ولا ننسى كذلك كل الإخوة الأفاضل الذين يساعدوننا في برمجة برامج الغرفة، وعلى رأسهم الأخ الحبيب نعيم الذي التحق بالغرفة مؤخرا لكنه سرق منا الأضواء جميعا، واعذرونا على تقاعسنا، نعترف على أننا تقاعسنا ربما لمشاغلنا، جزاه الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يكتب له هذا العمل في ميزان حسناته، مع العلم أن الأخ نعيم أعرفه نشيط وناشط في غرف كثيرة، لكن حضوره بارز، ولا ما يصير أننا لا ننوه به، جزاه الله خيرا. ساعدنا كذلك في وضع جدول للغرفة، كنا حائرين مع هذا الجدول، واستطاع بفضل الله عز وجل، ربما لأنه ابن المجال، أي يضع لنا جدولا للغرفة ووضع فيه كل الحصص سواء المباشرة وغير المباشرة، وكذلك ساعدنا كذلك في ووعدني كذلك أنه سيفتح موقع للغرفة بإذن الله عز وجل، يتواصل فيه كل الزوار والأدامين للغرفة حتى نرفع من شأن غرفتنا الطيبة، جزاكم الله خيرا. ولا ننسى كذلك الأخوات الفضليات اللائي يشاركنا بوضع تسجيلات، جزاهن الله خيرا. كل من لديها ستيريو ميكس من الأخوات المشرفات لا يبخلن علينا، وعلى رأسهن الأخت العزة، وكذلك الأخت مريم مؤخرا لما غيرت الجهاز، بالصحة والراحة. ولا ننسى كذلك الجندية الخفية، أختنا حضرمية التي أضافت للغرفة لمسة بلمستها الخاصة، بإضافة الأخ الحبيب هاني الذي أطرى على الغرفة كذلك جوا جديدا، جزاه الله خيرا، وجزا الله خيرا الأخ هاني، ننوه عليه ولو في غيابه، أسأل الله عز وجل أن يكتب له كذلك أجر ما يقوم به في غرفتنا. ولا ننسى كذلك الشيخ خالد، جزاه الله خيرا. ولا ننسى كذلك فضل الأخ الحبيب، الأخ الذي ينقل لنا من دار القرآن، أبو مالك، جزاه الله خيرا على جهده الطيب، كذلك أضفى على الغرفة جوا جديدا، وإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن تدوم هذه الحصص، حصص الأخ الشيخ شيخنا الحبيب أبو موسى، جزاهم الله خيرا وجزاكنا الله خيرا جميعا. ولا ننسى كذلك أن ننوه بالأستاذ الحبيب أحمد نادي، متواجد معنا باسم أبا مروان كذلك. Okay, un petit résumé pour la sœur Oum Abdallah. J'ai commencé par remercier tous les admins, que ce soit frères et sœurs. Et j'ai commencé par insister sur le rôle de ceux qui ont bien été clairs, que ce soit sur le texte ou que ce soit à travers les participations par les live ou les non-live. Et j'ai incité les noms de le frère Naïm qui nous a aidé à la programmation du room. J'ai aussi incité le nom de Abou Walid, la owner, qui est toujours présent avec nous, que ce soit nuit et jour dans le room. On n'entre pas sans trouver le frère Abou Walid. Jazakallahu khairan. Et j'ai aussi insisté à remercier toutes les sœurs qui nous ont réservé beaucoup de temps en participant à travers les durous et aussi du Coran par les récitations des chers, que ce soit Oum Abdallah Jazah Allahu Khairan, l'Izzatu Lillah, كذلك Maryam, et on a aussi décrit la sœur Hadramia, qui a ajouté aussi des séances live à notre room avec le frère Hani qui n'est pas avec nous, qui est aussi un camarade. هاني اوسي تري تري اكتيف. جزاهم الله خيرا جميعا. طيب جزاكم الله خيرا اخواني الافاضل على هذا الوقت الذي نعم هي فرنسية، جزاك الله خيرا. طيب اخواني الافاضل، الآن نطرح النقاط التي نود أن نطرحها بعد التنويه على الإخوة والأخوات. الآن جاء دور الانتقادات، وأسأل الله عز وجل أن يتسع صدركم لها بإذن الله عز وجل. مثلا أنني دخلت مع الساعة 10، وجدت الغرفة منقطة، صح؟ صح أختنا مريم، كانت الغرفة منقطة أليس كذلك؟ طيب كانت الغرفة منقطة، وعدد الأدامين الذي كانوا متواجدين كانوا يفوقون عدد نصف عدد الغرفة. بمعنى إذا كان عدد المتواجدين في الغرفة 20، الأدامين عددهم 12 أو 14 والغرفة منقطة مع ذلك. هذا يليق أختنا حضرمية الله يجزيك بخير؟ هذا مش صحي بالنسبة للغرفة. طيب علاش؟ سوف تسألونني لماذا. وما عبد الله جي انسيتي لو بوين دو غيد دو روم. كون جو سويز انتري ا 10 جي تروفي لو روم غيدي اي لي ادمين اتي بلوس دو 10. است كو سي لوجيك سو بوين لا؟ سيل فو بلاي ريبوندي سيريوزمون سان ديتور. إذن الذي يدخل للغرفة ويجد 10 أدام بعمائمهم متزينين بعمائمهم والغرفة منقطة، ماذا يقول؟ إذن الغرف الأدام غارقين في سباتهم. وي لا نوي، وي لا نوي كونت اون غيد لا نوي سي نورمال، مي لو جور نو اون دوا با غيدي. إن شاء الله لا نود أن يتكرر ذلك، لأن ذلك يطيح بسمعة الغرفة إخواني جزاكم الله خيرا. هذا يطيح بالأدامين كلهم. الأخ أبو زرعة ربما فصل معه، نعيد له إرسال الدعوة بارك الله فيكم حتى يكون ملما بكل النقاط إن شاء الله. أم عبد الله on veut pas que ça se répète إن شاء الله. Le raid du room quand les admins sont tous présents, évitez de raider le room s'il vous plaît. طيب إن شاء الله. الآن سوف نشرع بإذن الله عز وجل في طيب إن شاء الله. أوكي إن شاء الله. الآن سوف نطرح مسألة توزيع الأدوار على الأدامين. هذه النقطة التي تشكل لنا مشكل دائما في الغرف، في اجتماعات الغرف، لأن مع الإخوة يدخلون من دول مختلفة والتوقيت غير منضبط. من يتواجد، من يتيسر له أي يأخذ الإدارة. كنت أدخل لغرفة دون ذكر أسماء الغرف، جزاكم الله خيرا حتى لا نسوي دعاية مجانية لغرف أخرى، نحترمهم جميعا. وضعوا برنامج أعجبني كثيرا، وهو أن أي وقت تدخل تجد أدمن معين لديه الإدارة لا غير. أي وقت تدخل لتلك الغرفة التي زرتها مرارا تجد أدمن واحد، لا إشكال أخي بارك الله فيك. إذن هذه النقطة مهمة. إذن نجعل لفريق لطاقم الإخوة مشرف مثلا يتواصل معهم، يكون شبه مثلا ماجور أو يسير الإخوة، ونضع أخت تسير الأخوات حتى يكون متواصلا. الإخوة يتواصلون مع بعضهم، والإخوة يتواصلون مع والأخوات يتواصلن مع بعضهن، ويعينوا من يتيسر له الحضور في وقت معين بالنهار مثلا أو بالليل. هل توافقونني على هذه الفكرة جزاكم الله خيرا؟ مثلا أنا أسير فريق وفيلق الإخوة مثلا من الأدامين، وأنا أراقب التوقيت الذي يحضر فيه الأغلبية من الإخوة، وأدرس التوقيت المناسب لكل منهم، ووزع لهم الأدوار حتى لا يأخذ هذه النقطة لا تأخذ من وقتنا كثير. طيب لا أستاذ طيب أقرأ الذي جاءني في الخاص. طيب طيب أخي بارك الله فيك أخي الحبيب أبا زرعة، إذن شحال العدد ديالنا الآن؟ 9، راه باقي مقعد واحد، إن تيسر أن ترسلوا دعوة أخرى إن شاء الله. نعم أنا مشغول هذه الأيام للأسف، اعذروني بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، لدي مشاغل، إن شاء الله ننتهي من هذه المشاغل في جمعياتنا وبإذن الله عز وجل نكون معكم. طيب بارك الله فيكم. نعم لازم يكونوا 2. نعم أحسنت أختنا العزة، هذه فكرة جيدة كذلك، من أراد أي مثلا أن ينصرف يكلف أدمن آخر حتى نتواصل في ويسبر أدامين، نتواصل في ويسبر أدامين ونشوف من متواجد ومن متيسر له أي يسير ثم إن شاء الله نسلم له. نعم طيب النقطة الأخرى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا التي نود أن نطرحها، كثير من الإخوة كانوا وعدونا أي يشرفوا على مادة من المواد. نعم طيب لا إشكال أستاذة مريم. نعم بارك الله. لا إشكال بارك الله فيكم، إن شاء الله كلنا نتعلم من بعض وبإذن الله عز وجل قصدنا وغرضنا هو رفع الغرفة لا غير، حتى نرفعها ضروري بإذن الله عز وجل أن كل يبذل مجهود من عنده، أكيد أنكم تبذلون الآن جهد لكن بودنا بإذن الله عز وجل أن نضيف إن شاء الله. طيب بالنسبة للأخوات مريم والعزة، طيب إن شاء الله. طيب الأخ أبو عثمان، ما رأيكم أن نضيفه بإذن الله عز وجل معنا ويشرف على تصحيح التلاوة؟ عرضت عليه وعرض علي أن أقترح على الإدارة بإذن الله عز وجل أي ينضم إلينا، لأنه هو مسؤول على غرفة المحبة، لكن غرفة المحبة تعيش ظروف قاسية مؤخرا لقلة ونذرة الداخلين إليها، ونستغل هذه النقطة إن شاء الله ونحظى بالأخ الفاضل أبو عثمان، لأن أخونا أبو مروان المتواجد معنا الآن كان وعدنا أي يشرف على حصص التلاوة، على حصص تصحيح التلاوة، لكن ربما وقته لا يتيسر له، وإن شاء الله. أخي أبو وليد كتب لي في الخاص أن أرسل له دعوة، رجاء من تيسر له أي يتكلف بالدعوات جزاكم الله خيرا، حتى أركز على النقاط التي وصلنا 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دخل أبو وليد. طيب أخي أبو وليد طرحت، لا إشكال أخي الحبيب، إن شاء الله يتواصل معنا الأخ الحبيب أبو عثمان، سوف أضغط عليه بإذن الله عز وجل ويكون معنا هو إن شاء الله، نضيف إن شاء الله، هو نشيط وغالبا ما يكون متواجد في الغرفة ولديه جو حتى في البيت عنده ميسر له إن شاء الله، يأخذ اللاقط في أي وقت ويصحح لأي داخل يريد أن يصحح تلاوته في أي وقت ليلا أو نهارا، أنه ظروفه ومتقاعد إن شاء الله جزاه الله خيرا ونضيفه إن شاء الله. لكن أخي أبا وليد سوف أقول كلمة قاسية الآن في حق المشرفين والأخوات المشرفات، من كان معنا في الاستماع يكتب لي واحد بارك الله فيكم حتى نتبع طريقة أبو وائل، طيب حتى نعرف من سوف يسمع هذه النقطة، لا سوف تكون قاسية شيئا ما، لكن استحملوني بارك الله فيكم. طيب رضوان متواجد. نعم حزن، ونظام. طيب إذن أبو مروان. طيب سوف نخصص بإذن الله عز وجل أسبوع أو أسبوعين، أسبوع أو أسبوعين. للأسف نرى ساعات بجانب الأسماء. أختنا أم عبد الله، on va entamer un point très important qui est un peu peut-être un peu sévère pour les admins. Je vais le dire avec toute sincérité, sans détournement. OK؟ إن شاء الله. Soyez à l'écoute, s'il vous plaît. أخونا أبو مروان لا يسمع ربما. On va réserver une semaine ou deux semaines, inshallah, pour prendre le pouls du room. Ceux qui sont actifs, ils resteront avec nous, admin. Ceux qui ne sont pas actifs, on va faire des soustractions. Inshallah, سوف نخصص أسبوع أو أسبوعين لجس نبض نشاط المشرفين. هذا بعد إذن السيد الأونر طبعا. بعد إذن السيد الأونر. طبعا ان شاء الله سوف نجس نبض المشرفين والمشرفات المتواجدين معنا والنشطاء، سواء في التكست وفي الاستقبال وفي الترحاب وفي المشاركات بالمواد وفي التواصل مع المشايخ، سوف يكونوا معنا باذن الله عز وجل لاحقا، كاننا في برنامج برنامج المشاركين، ونفصل مشاركين ويبقى مشاركين الى النهايه مثل عد عكسي ان شاء الله. من كان ناشطا معنا من الأدامين سوف يكون دائما مرحب به كأدمين معنا بإذن الله عز وجل، ومن لديه غرف أخرى ينشط فيها ويجعل غرفتنا الطيبة غرفة منبر القرآن الكريم غرفة ثانوية، أو ربما لا يتيسر له أن يتواجد كمشرف ويكون معنا فقط بالعمامة ولا يقدم شيء. عفوا لم أسمع من قولكم وعدنا. الأخ أبو عثمان، أخي أبا مروان، أخونا أبو عثمان المشرف على غرفة المحبة، عرضت عليه أي يقوم بتصحيح تلاوة للإخوة، ولاحظت تواجده ليل نهار في غرفة المحبة، وللأسف الحضور فيها قليل، وهو ناشط اللهم بارك، ويود تقديم شيء لغرفتنا، ونود إن شاء الله أن نضيفه، حتى إن كانت حصة يومية راه ممتاز أختي مريم، إذا كانت حصة يومية لتصحيح التلاوة، أصلا الغرفة راه هي للقرآن الكريم، إن تيسر له ذلك ف أخي أبا مروان أنتم كذلك إذا تيسر لكم طبعا جزاك الله خيرا إن شاء الله. أخي الحبيب أبا مروان رجاء تواصل معنا أي وقت لديك مناسب، سوف إن شاء الله نجعل لك قسطا في برنامجنا حتى نتواصل مع الأخ نعيم ويضيفك في جدول الغرفة، لأن عما قريب سوف نفتح موقع للغرفة ويكون فيه كل نشاط الإخوة سواء المشايخ وطلبة العلم وكذلك الإخوة الدعاة الشباب الذين نفسح لهم المجال في إن شاء الله أن يشقوا طريقهم في مجال الدعوة، يكونوا في موقع غرفتنا بإذن الله عز وجل بإذن الله. الآن تأتيني رسائل في الخاص أن بعض الأدامين ربما يودون الانصراف، ربما يطلبون مني أن أسرع في طرح كل النقاط. المهم النقطة التي أشرنا إليها هي سوف نتواصل مع بعضنا البعض حتى نعين كل واحد من الأدامين أي وقت يتيسر له أن يأخذ الإدارة، حتى لا يبقى الصمت في الغرفة جزاكم الله خيرا. أحيانا ندخل للغرفة ونجد فيها صمت، نجد فيها فراغ، مع العلم أن الأدامين المتواجدين في الغرفة يفوقون العشرة، نرى عشرة عمائم في الغرفة والغرفة فيها صمت، هذا تناقض، وهذا يجعل الحاضرين يخرجون ينصرفون. ضروري من توزيع الأدوار، هذه نقطة. سوف أتواصل مع الإخوة، سوف أضيفهم لدي كلهم، وسوف أوزع عليهم الأدوار. من كان جاهزا للاستمرار معنا فمرحبا به بالعمامة، ومن كان جاهزا معنا ليحضر فقط كضيف مرحبا به، ونضيف آخر مكانه، لأن عدد العمائم معدود ومحصور، لا يمكننا أن نضيف 100 أدام من الأدام. فهمتم إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات؟ إذن لو وجد أخ مشرف معنا أو أخت معنا متقاعس أو متقاعسة، وجد نفسه العمامة سحبت منه، لا يزعل منا بارك الله فيكم، لأننا نحبه في الله أولا ونسعى لرفع الغرفة، لذلك سحبنا منه لنعطيها لأخ آخر أو لأخت أخرى لديها نشاط أكثر، ولا نعاتب على الإخوة الذين معنا أدام ولديهم نشاط في غرف أخرى دعوية، والله لسنا غضبان منهم، الله يكون في عونهم. المهم أنه يسعى لخير سواء في غرفتنا أو غرفة أخرى، لكن غرفتنا نود أن تكون الأولى في المجهود. يعني إذا كان أخ معنا زميل لديه 5 غرف هو أدمن فيها، جزاه الله خيرا لا يجعل غرفتنا ثانوية، يدخل إليها فقط بالعمامة ويزين نفسه بالعمامة ويبقى معنا جالسا لا يكتب حتى السلام. لاحظ أن بعض الإخوة الأدامين أخوات الأدمينيات معنا يتواجدون بالعمامة، يدخلون بالعمامة حتى السلام لا يلقون على السلام، هذا لا يليق، على الأقل سلم أخي ثم ضع عمامتك وانصرف. هذه كلمة قاسية في حقكم صحيح، لكن مسؤوليتي كواحد منكم والله لدي غير على هذه الغرفة، أن يدخل زائر ويجد 20 عمامة ويجد الصمت في الغرفة شيء يتمرد. والله الذي عصبني وأغضبني اليوم أنني وجدت الغرفة منقطة وفيها 15 أدمين، هذا لم أرى في حياتي في البالتوك. أمضينا مدة كبيرة في البالتوك، سنين طويلة، أول مرة أرى هذا الشيء. وإن شاء الله سوف نعمل. كل غائب أخي أبا زرعة لا يليق أخي الحبيب، إذا كنت غائبا أخي الحبيب لا تدخل بالعمامة، على الأقل ادخل كزائر والكل يعتبرك زائر. أما أن نكون 20 أدمين وتكون الغرفة منقطة واللي داخل يجد نفسه منقط ولا أحد يرفع عنه التنقيط، ومع كثرة العادة العمائم هذا يطيح بنا جميعا ويطيح بغرفة القرآن. إذن إخواني الأفاضل أخوات الفضليات، من يجد نفسه غير جاهز لأخذ قسط من المسؤولية في هذه الغرفة يضع عمامته بشرف، ونعطيها بإذن الله عز وجل لإخوة آخرين جدد. نقول لكم شيء ربما يحز في نفسي لكن لا بد أن أذكره، معنا إخوة وأخوات ناشطين دون عمامة ولا داعي لذكر الأسماء، نعرض عليهم الإشراف ويرفضون. أختي أم عبد الله، pardon, je me rappelle de vous dès que vous faites signe d'un un ou d'un oui. J'ai parlé de on a trop d'admins qui entrent et qui ne lèvent même pas leur aide. Parfois, ils ne donnent même pas assalam. C'est-à-dire qu'ils ne lancent même pas assalam, ça se fait pas. Vous voyez? Donc, on doit. الله المستعان، جاءتني دعوة من حسام الآن لغرفة حق وحقيقة، نسيت أن ندعوه، هو كذلك أدمين معنا. من كان لديه الأخ حسام في الأرض يرسل له دعوة، جزاكم الله خيرا. الله نسيته، الله المستعان. الأخ حسام ربما عنده مقرأ الآن. طيب أخي حسام مرحبا بك أخي الحبيب، نحن في اجتماع أدامين والله نسيت أن أرسل لك دعوة، اسمح لي بارك الله فيك. نعم أختي العزة، كثير من الإخوة معنا لديهم غرف أخرى ينشطون فيها دون ذكر الأسماء، دون ذكر الأسماء. معنا إخوة أفاضل نراهم في غرف أخرى ينشطون في التكست ويسيرون الغرفة تسيير رائع، حبذا لو ييسر جهد ولو جزء من جهده لغرفتنا، هذا لا يليق. لا، نحن نغبطه أنه يستطاع أن يسير غرف أخرى دعوية، هذا جيد وممتاز، لكن حبذا لو يكون قسط لهذا الجهد وهذا المجهود لغرفتنا كذلك. صعب صعب. تفضلي أختي حضرمية، إذا كان عندك طلب تفضلي بارك الله فيك. الأدمين يضيف بعض، إن الأدمينية يضيف بعض. نعم إخواني الأفاضل، الأخت حضرمية صادقة في هذا الرأي، أحيانا أريد أن أتواصل مع أحد الأدامين وأجده لم يضيفني، هذه النقطة كذلك تحز في النفس كذلك. Un autre point, Oum Abdallah. Quelques admins ne m'ont pas ajouté. Et moi de même, je n'ai pas ajouté certains admins. Quand ils m'invitent, par exemple, à un room privé comme ça, ou quand ils veulent me proposer un point, ils trouvent que je ne les ai pas ajoutés. Vous voyez ? أنا كذلك مقصر، لستم الوحيدين المقصرين. إذا كلنا يجب أن نضيف بعضنا البعض، الأدامين يضيف بعضهم البعض، والأخوات لا لا إشكال، أختنا العزة الأخوات يضيفن بعضهن البعض. ممتاز ممتاز. طيب أخي حسام بعجالة، أخي الحبيب طرحنا نقط كثيرة، بارك الله فيك. حسام معنا؟ نعم أخي حسام، طرحنا نقطة، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. أحيانا يكون الأعدامين كتار في الغرفة وتكون الغرفة منقطة، من الآن فصاعدا الله يجزيكم بخير ما تكونش الغرفة منقطة لما يكون 10 أدامين ما فوق. ونقطة أخرى، نوزع الأدوار، اتفقنا على أن نشكل فريقين، فريق الإخوة وفريق الأخوات من الأدامين. الإخوة سوف أتواصل معهم بإذن الله وأوزع الأدوار، كل ووقته المناسب له. لا إشكال أخي الحبيب، لا إشكال، إن شاء الله نضيفك بهذا الاسم. طيب الأخوات إن شاء الله يتواصلن، وإذا أردنا تسيير أخت العزة لهن أو أخت مريم أو أخت حضرمية يعيننا، ضروري ضروري من كل واحد يتكلف بفريق. مرحبا كذلك، أنني أول مرة أعمل بالغرفة الوحيدة التي أعمل فيها، أنا أعرف البرنامج الذي يجب أن أتبعه. نعم أخي رضوان، أخي رضوان، أحسنت، هذه نقطة كذلك. فرنجي دوملونية D'accord, Oum Abdallah. Oum Abdallah, il y a un point très important. La sœur Hadramia a enregistré le meeting. La sœur Hadramia l'a enregistré audio. Comme ça, on pourrait vous passer un enregistrement tout entier. Hadramia, elle a enregistré. Comme ça, vous pourrez, Inch'Allah, la contacter. Elle vous mettra au courant de tous les points qu'on a entamés. Comme ça, vous serez au courant. Inch'Allah. أختنا تكون موجودة لدينا هنا، أشوف متيسر. نعم أختي مريم، أختي مريم، يتيسر لك أن تسيري فريق الأخوات، بارك الله فيك، حتى تتواصلي معي ثم تعطيني كل واحدة أي وقت يتيسر لها أن تكون متواجدة، ولو أننا نقسم اليوم بالساعة. أنا مثلا أدخل بعد الفجر مباشرة لساعة واحدة فقط، من 6 إلى 7، وأسلم الراية، فهمتني؟ فهمتني؟ يدخل أبو وليد نكلفه من 8 إلى 9، ربما يكون لديه الزبناء كثير في هذا الوقت. طيب إذا هذا الفجر لا إشكال، لا مكان، لا لا الفجر عندنا ليس عندكم في مصر، الفجر بتوقيت المغرب. الآن وصل عدد المتواجدين 10، أليس كذلك في الغرفة؟ إذا هذا هو الماكسيموم في الغرفة، الماكسيموم 10. طيب أختي مريم، إن شاء الله أنت مثلا تتكلفين بتوقيت مباشرة بعد صلاة الفجر في المغرب مثلا، ربما يكون الوقت عندك في الساعة 8 صباحا، هذا ميسر لك أن تسيري الغرفة في هذا الوقت، تتكلفي بالتنقيط إذا كانت الغرفة منقطة وما شابه ذلك، وتضعي مادة، وإن كان صمت في الغرفة، إن كان الصمت في هذا التوقيت نعرف أن المقصرة هي مريم، فهمتي؟ إن شاء الله نعين الساعات، بعد الساعة التي تتواصلين معها مباشرة تسلمي للأونر للمشرف الذي يتبعك مباشرة، سواء حضرمية أو العزة أو الأخت أم عبد الله. إن شاء الله هذا المشكل ساعات تتواصلنا مع بعضكن وتعيننا الساعة. مثلا الحضرمية لا يتيسر لها مع شغلها، لا يتيسر لها الدخول إلا مساء، هي مثلا تتكلف بالمساء، فهمتي؟ وكل يغطي على الآخر. نعم نعم، مثلا مريم لا يتيسر لها أن تكون موجودة في ساعتها، أخت أخرى تنوب عليها، مثل الديمومة في الموظفين، الموظفين لما يكون لا يتيسر أن يحضر الله المستعان، نزول ساعتي على تفريد ستيريومكس في جهازي فضلا. لا إن شاء الله خير بمروان، إن شاء الله إن شاء الله. طيب نقطة جاءتني في الخاص هنا، طيب طيب أخي، لا مرحبا أخي أحمد، أخي أحمد، أخي أحمد، أخي أحمد، رجاء لو تبذل معنا مجهود قليل فقط. أردت أن نضيف مادة مهمة، الله يجزيك بخير، في التجويد، سواء في ورش أو في حفص، حتى ولو 20 دقيقة مثلا، كل يومين 3 أيام، 20 دقيقة تخصص لنا قاعدة ما، يو إما على مثلا على المدود عند ورش، أو عند الراءات، عند مثلا في الأزرق مثلا، فهمتي؟ ولو قاعدة ما، إذا خرج من عندنا مثلا زائر ولو بقاعدة يحسنها أخي الحبيب ويضبطها أخي أحمد نادي، والله ستجد ذلك عندك في ميزان حسناتك يوم نلقى الله عز وجل. والله يغبطكم إخوة الأساتذة الذين يحضرون معنا، وربما لديهم أنشطة أخرى في غرف أخرى. مهم أنا تنشوف أنا غرفة ديالنا أنا تنشوف هي الغرفة ديالنا تفتقر لحصة تجويد، وهي غرفة مخصصة لعلوم القرآن الكريم، والله شيء يحز في القلب. يكون معنا إخوة مصريين، إخوة مشارقة، إخوة سعوديين، إخوة من اليمن، إخوة من الكويت، ويراقبون ويجسون نبض الغرفة. الغرفة مخصصة للقرآن الكريم، وما فيها ولو ربع ساعة يوميا في التجويد. هذا يا أخي والله إن شاء الله نضبطه هذه الأيام اللي أعطيتنا أخي أبا مروان. أحسنت أخي الحبيب، والله يهر بينك وبين نفسك، وخصص لنا ولو 20 دقيقة أو نصف ساعة في هذه الأيام التي ذكرت، نضعها في الجدول مع الأخ نعيم، وإن شاء الله نحس أننا عندنا. ويدخل أحيانا البعض سواء أخ أو أخت يقولوا لنا واش عندكم ساعة في صحة التجويد، والله نستحي، والله أطنش وأعمل نفسي بعيد حتى لا أجيبه، لا يليق أخي الحبيب. هذا الشيخ الذي أضفناه جزاه الله خيرا، الذي ينقل من دار القرآن، جزاه الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يكتب له هذا الجهد في ميزان حسناته يوم نلقى الله عز وجل. والله يا أخي الحبيب، سواء دروسه في العقيدة مفيدة جدا، ودروسه في النحو كذلك، وفي الإعراب شيخ متمكن. والله لا عندنا بحال هذا المشايخ في المغرب أخي الحبيب، وعايشين في الظل لا نراهم في القنوات المغربية. والله هذا على عاتق كل من يسير هات مملكتنا الحبيبة. عندنا أخي الحبيب هاد الشيخ بحال هاد أبو موسى، والله يا أخي الحبيب اش غنقول لك، مخزون هائل من العلم الشرعي، وعايش في الظل. والله يا أخي سوف، الله المستعان، عندي مكالمة لكن إن شاء الله أجيب عنها فيما بعد. واش فاهمني يا أخي الحبيب أبا مروان؟ ربما خرجنا على النص فيما يخص البرنامج. نعم طيب، أن يدخل أدمن بحيث يحاول أن يكون متواصلا بالتكست على الأقل، يدخل. نعم، الأخت حضرمية أشارت إلى النقطة التي تطرقنا إليها، أن جل أذامن يحضرون بالاسم وبالعمامة فقط ولا يقدمون شيء. هذه النقطة ربما طرحناها أختي حضرمية، ولا بأس أن نكررها. من كان متواجدا معنا جزاكم الله خيرا، على الأقل يضيف شيء. نعم إن شاء الله إن شاء الله، هذه نقطة مهمة جدا. نعم أحسنتم. لماذا مهمة جدا؟ لأننا نراقب في غرف أخرى الإخوة الأدامين، الأخوات الأدمينيات المتواجدين معنا في الغرفة أدامين، نرى نشاطهم في غرف أخرى ونحييهم على ذلك، لكن حبذا لو يضيفوا لغرفتنا كذلك. طيب، هذه النقطة الأساسية التي ذكرناها، ربما إن شاء الله نسينا نقطة أو نقطتين، نحاول إن شاء الله نتذكرهم في اجتماع آخر كذلك يجب أن تكون حس. نعم أخي حسام، هذا ما تنقل ما تن... الشيء اللي تنقل أخي الحبيب، سوف أضيف إن شاء الله أبو عثمان، سوف ينضم معنا إن شاء الله، ونخصص له كذلك حصة تصحيح. ولما يكون معنا كذلك صلاح الدين، الله المستعان، صلاح الدين الآن في العمل لا يتيسر أن يكون معنا، إن شاء الله صلاح الدين كذلك يكون متواجد معنا، والحمد لله أن أخونا أبو مروان كذلك تواصل معنا. إن شاء الله سوف تكون غرفتنا في حلة جديدة، هذا بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل الإخوة والأخوات الذين الغيورين على الغرفة أولا. هذا الشيء اللي سبق احنا الحمد لله لن نتكلم عنه، المهم حاولوا نضبطه هير ان شاء الله لاحقا. كل من معنا بالعمامه سواء يحاول يقدم شيء رجاء، والا باذن الله عز وجل سوف نضيف اخا اخر مكانه مع احترامنا للجميع سواء اخوه او اخوات. هذه النبرة التي تحدثت معكم اليوم ربما قاسية شوية، لكن اعذروني، هذا فقط غيرة على غرفتنا وحبا لغرفتنا لا شيء لا غير. نعم أخي رضوان، سوف نتواصل مع الأخ، اعذروني أجيب على المكالمة. ألو فيصل، السلام عليكم. ألو سي فيصل، طيب دقيقة إن شاء الله ونتواصلوا بإذن الله عز وجل. الله يخليك، ياك عندي واحد هيك بارك الله فيك، عندي ارتباط شوية ونتصل بك. الله يجزيك بخير. طيب صافي، مش مشكل، واخا إن شاء الله. السلام عليكم. لا إشكال، لأنه لا يوجد برنامج للأسف الشديد. ما نقوله، البرنامج راه كاين، الأخ الحبيب نعيم راه سطر جدول الغرفة وضع فيه كل الحصص المباشرة وغير المباشرة، ياك حتى المسجلة يضعها فيه وينزل ذلك في البالتولك، ياك. ولكن خاص لي تعاون معاه أخي الحبيب، الأخ نعيم راه مشرف في 5 غرف أو 6 غرف. نعم أختنا حضرمية، نعم الويسبيرات الأدامي المهمة كذلك. التواصل بين الادمين بس. انا ما فهمتكش اخي رضوان، تقصد برنامج توزيع الادوار؟ ارسلتم ويسبر بالخطا؟ راه هادشي اللي تنقولو، توزيع الادوار تقصد اخي رضوان ياك؟ تقصد نوزع الأدوار على أدامين ياك؟ نعم راه هادشي اللي غنديرو إن شاء الله. كل أنا سوف أتواصل مع الفريق الإخوة والأخوات، يتواصلن مع العزة ومريم وحضرمية، يعينوا الآن ربما فهمت قصدك. نعم حتى التسجيلات نجعل لها برنامج قار ياك، مثلا انا اتبع مثلا ان اضع مثلا دروس مثلا مسعد انور في وقت معين توقيت معين، وتابع سلسلة النبلاء مثلا، سلسلة النبلاء التي تتحدث عن الصحابة رضوان الله عليهم وعلى التابعين وعلى مثلا اعلام الامة ياك، حتى من يعرف غرفتنا يتعين وقت معين يقصد غرفتنا في 10 صباحا حتى يسمع لإحدى شخصيات إسلامية، أحد الصحابة أو قصة أحد العلماء. نعم تكون حصة قارة، لكن هذا الشيء يبغي مجهود أكبر أخي رضوان. كل أدمين يتكلف بسلسلة، ما أنا أتكلف بسلسلة علمية مثلا فقهية مثلا، سهل. أرى هذا الشيء يبغي تواصل أخي الحبيب رضوان، تواصل. أنا أتكلف بسلسلة فقهية مثلا أذيعها، وأخ آخر يتكلف بسلسلة فتاوى مثلا يضعها سواء للشيخ مثلا زين العابدين بلافريج مثلا. أنا أتكلف كما تعمل أخت فاتي بنت عائشة، دائما كانت منضبطة مع سلسلة الشيخ زين العابدين بلافريج، والله كنت أشتاق لسماعها لأنني أسمعها أحيانا وأنام. تديرها الأخت فاتي في الغرفة، أسمع سلسلة فتاوى وأنام، الأخت فاتي منضبطة على هذه المواد جزاها الله خيرا، للأسف هي الآن ليست متواجدة الآن. نعم أختي حضرمية كانت دائما مركزة على هذه المادة المعينة بالضبط، سلسلة فتاوى شيخ زين العابدين بلافريج، حتى حفظت بعض مواده لكثرة حرصها على وضعها سبحان الله. لا تحاد في أوقات معينة. أحسنت أخي رضوان، هذه النقطة كذلك فكرت فيها أن أشير إليها. الأخ رضوان، هذه الدروس التي تنقل لنا في من دار القرآن بمكناس، حبذا لو نعيد إذاعتها، جزاكم الله خيرا. لعلمكم يكون معنا كثير من طلبة الشيخ، كثير من طلبة الشيخ أبو موسى، لاحظتم ذلك، يكونوا متواجدين معنا خاصة بعد فترة الفجر، ربما لا يتيسر لطالب من طلبة يحضر، وعذره الوحيد أنه ربما مريض أو ربما سافر، أين سيجد التسجيل للحصة التي فاتته وهو طالب عند الشيخ؟ ربما يجد التسجيل في غرفتنا، نعيد إدراجه. فهمت يا أخي رضوان؟ مهمة هذه النقطة التي أشار إليها أخونا رضوان. بعض طلبة العلم الذين يدرسون عند الشيخ أبو موسى ربما لم يكن متواجدا في المباشر، ويجد عندنا مسجل. جزاك الله خيرا على طرح هذه النقطة، مهمة كذلك. طيب أخونا أبو وليد، وأعتذر عن عدم إضافة الأخوات. نعم إن شاء الله أخي أبو وليد، جزاك الله خيرا. أختنا أم عبد الله، pardon. Le frère Redouane a précisé certains points. Il a dit qu'on devrait rediffuser certaines matières qui ont été écoutées en live. Par exemple, les durous qu'on entend de chez Abou Moussa. Certains disciples sont présents avec nous, qui étudient chez Cheikh Abou Moussa. Peut-être qu'ils n'étaient pas présents lors du live. Ils pourraient réécouter la rediffusion de la matière dans un autre temps. Et Ridouane aussi a précisé un point très important. C'est certaines... comment dire... Je ne t'insmets aussi le silat à Ridouane, c'est le silat en français. Certaines... Comment dire... Certains chers ont des séries, exactement Hussein, ont des séries de durous. Par exemple, Abu Ishaq al-Huwaini, il a des séries de durous. On va préciser un temps précis, on va indiquer un des admins ou une admin, par exemple, il pourrait s'occuper de cette série, on l'entendra en un temps précis, pour que chaque entrant à notre room saura l'horaire de cette série, par exemple. Vous voyez ? En ce qui est aussi d'un autre point, l'Ourt Hadramia a incité à un autre point, que certains admins sont présents avec nous juste par le nom, juste par l'arrobase, alors qu'ils ne présentent rien au room. On va d'ici dorénavant, si jamais on voit des admins qui ne sont pas actifs, on sera obligé de les remplacer par d'autres et ils seront toujours les bienvenus dans notre room. هذه النقطة أعيد وأعود وأعود نكررها أخي الحبيب أختي المشرفة العزيزة، جزاك الله خيرا أخي المشرف الحبيب، جزاك الله خيرا أختنا المشرفة الطيبة. اسمعوني جيدا، أسبوع أو أسبوعين ابتداء من اليوم سوف نجس نبض الغرفة من الأدام نشاطهم ونشاطهن. من كان متقاعسا سوف إن شاء الله نسحب منه العمامة بكل لطف، بشوية تنسحبوا من العمامة ديالو ومرحبا به كزائر. فهمتني الآن؟ إذا سوف نضيف أدام جدد، سوف نضيف دماء جديدة للغرفة حتى نعيد لها بريقها. إذا من أحس أن عمامته سحبت منه بكل لطف مرحبا به كزائر أي وقت يدخل عندنا، وحتى تراجع وأراد أي ينشط مرحبا به، نعود نضيفه، ولكن باش يكون متواجد معنا بالرزة ولا يقدم شيء، هذا هو بنفسه عارف، هو بنفسه عارف أنه مفرط، وأنا أولكم إذا لاحظت أن لدي مشاغل أقسم بالله أنني سوف أضع لكم عمامتي فوق الطاولة، وأعتذر لكم أنني لا يتيسر لي أن أقدم شيء. هذه الأيام منشغل مع جمعيتين، حتى هذه ربما مسائل شخصية سوف أفرز عنها. لدينا جمعيتين والعمل الجمعوي أخذ ربما من وقتي كثير، وإن شاء الله سوف أحاول أن سل منها حتى أعطي لغرفتنا إن شاء الله كل جهدي. أسأل الله عز وجل أن يوفقني ذلك ويوفقكم كذلك لذلك، وأغبطكم على أنكم كلكم غيورين على غرفتنا، فقط مشاغل هي التي تأخذنا وتأخذكم. تفضلي أختنا النقطة التي تودين طرحها قبل أن نختم إن شاء الله. ربما أخونا أبو عثمان إذا كان متواجد نضيفه. العدد فاق 10 الآن ياك، حتى نضيف أخونا أبو عثمان. والله كان بودي أن يكون حاضرا معنا، لكن قدر الله وما شاء فعل. طيب إخواني، متى سنعقد اجتماع آخر بارك الله فيكم؟ بعد كم يوم حتى تكون هذه الاجتماعات ولو شبه مثلا نصف شهرية على الأقل؟ لا أخي أرضوان، لا أقصدك أخي الحبيب، والله لا أقصدك، إنما أتكلم عامة حتى لا أجرح أحدا ولا أحرج أحدا. أنا نفسي أعترف أخي الحبيب رضوان أنني مفرط ياك، حتى نتجاوز هذه النقطة ولا نجامل بعضنا البعض. والله يا أخي كلنا مفرطون، نعم أنا كذلك، أنا الآن في العمل أخي رضوان، والله أنا أخي الآن في العمل، غير خدينا من وقتنا باش إن شاء الله نخرجوا هذا الاجتماع ولو الوجود، لأن مدة وحنا ندعو إلى اجتماع، وحتى واحد لما تيدير الخطوة الأولى. وأردت أن تقصدين التواصل مع برامج أخرى غير البالتوك أختي حضرمية؟ ممكن يكون في تواصل غير نعم أحسنتي. نعم أنا عندي مثلا عندي واتساب، مثلا من كان جاهزا للتواصل معي في الواتساب، نعم أنا جاهز لإعطاء رقمي لأي كان، لا إشكال بارك الله فيكم. من كان يريد يضيفني في الواتساب، وحتى إن كنت غير حاضر وربما في سفر، وأدخل إن شاء الله من الهاتف. نعم لا إشكال، جزاك الله خيرا، فكرة جيدة. نعم أحسنتي، فكرة جيدة بارك الله فيك. نعم كل الإخوة يضيفون بعضهم حتى في الواتساب إن تيسر لهم ذلك، فكرة ممتازة. وحتى إن كان غائبا وعندنا اجتماع طارئ نرسل له دعوة ويحضر معنا، جزاه الله خيرا. نعم أحسنتم، جزاك الله خيرا. طيب أتمنى أن تكون كل النقاط التي طرحناها أوصلنا الفكرة جيدا، ونسأل الله عز وجل أن لا يكون أخ أو أخت معاتب علينا وغضبان منا، لكن هذا كله يصب في مصلحة الغرفة لا غير. وإن ربما نعم تويتر وفيسبوك، نعم أحسنتم، جزاك الله خيرا أخنا حضرمي. وربما يكون الأسلوب جارح شيئا ما، لكن هذا فقط حبا في أن تكون غرفتنا هي الأولى وهي الأجدر في البالتوك كله، أن يدخلها كل من لديه رغبة في التعلم وفي الاستفادة. وإن شاء الله بهذا الاجتماع نكون بدأنا سلسلة اجتماعاتنا، ولاحقا بإذن الله عز وجل سوف نعين موعدا لاجتماع آخر ونطرح فيه مزيد من النقاط. وأتمنى أن يكون الإخوة والأخوات نعم رجاء أبلغوا الأخت شموخ التي لم تحضر معنا، وكذلك أخت همسات كذلك. نعم بإذن الله سوف نفتح موقع الغرفة، الأخ بإذن الله نعيم وأخ آخر سوف يتكلف. الأخت حضرمية رجاء تسجيل إن تيسر لك أن تبلغي به الأخوات. همسات المحبة، وكذلك شموخ، ومن من الأخوات لم يدخل، ربما هذه التي أذكرهن، همسات وشموخ. نعم أخت فاتي كذلك. نعم. السلام عليكم، أنا عامر قبل أن نعم طيب جزاك الله خيرا. طيب من الإخوة لديه نقطة أخرى أخيرة قبل أن نختم؟ من لديه نقطة أخرى يود أن نضيفها ونطرحها قبل أن نختم؟ بارك الله فيكم. ربما الظهر اقترب عندنا الآن. Sœur, Omar Abdallah, on a fini les points qu'on a voulu entamer et on s'est mis d'accord maintenant pour les une semaine ou deux semaines. À partir de ce jour, Inch'Allah, on verra ceux qui se manifesteront, donc, que ce soit dans le texte ou par les participations ou par leur activité, ils seront parmi nous. Ceux qui ne seront pas actifs, Inch'Allah, on va rajouter d'autres admins et on sera obligé d'éliminer quelques noms. Peut-être bien que j'en ferai partie. Inch'Allah. On est tous concernés. Salam alaikum. إخواني الأفاضل، تحديد المواضيع المعروضة على الرؤوف ومنهجها إن شاء الله، ومواعيد لكل أدمين على حسب جاهزته لاستلام الإدارة. نعم، هذه النقطة صعبة شوية أختي حضرمية لتوزيع الأدوار، لأن أحيانا هذا رأيناه وسوف نراه إن شاء الله، أحيانا لا يتيسر لي أن أكون في ساعتي وأطلب من أحد الإخوة أي ينيب عني أو يضع مادة بدل مني، والإخوة يطنشون. هذه هي التي ربما هذه صعبة شوي، لكن لا إشكال، حبنا في الله لإخوتنا نعذرهم ونتجاوز عنهم. نعم صحيح، أحيانا يكون الاسم متواجد بالعمامة وغائب تماما، ربما خارج البيت أو بعيد تماما أو في العمل، يصعب التواصل معه. نعم، بالهاتف يكون سهل. طيب أخي الحبيب، جزاك الله خيرا، إن شاء الله أختنا مريم يسر الله لك، جزاك الله خيرا. طيب، متى تعينون الاجتماع القادم إن شاء الله؟ بعد أسبوعين، من شهر ربما كثير شوي، بعد 20 يوما، بعد أسبوعين أو ربما 20 يوما نكتب إعلان لاجتماع آخر طارئ، وإن شاء الله نضبط فيه النقط التي طرحناها إذا شهري. طيب إن شاء الله اجتماع شهري لا إشكال. طيب، على الله، يا نتفقوا على هذا الشهر، راه مزيانة، إلا اتفقنا على شهر راه ممتاز. وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن ييسر أمرنا، ونرى إن شاء الله غرفتنا في حلة جديدة، وسوف أتواصل مع الأخ نعيم بإذن الله عز وجل حتى يخصص لغرفتنا جهد أكبر، ولو اقتضى الأمر أن ينقص من نشاطه في غرف أخرى، حتى بإذن الله عز وجل نجعل غرفتنا رائدة، والأخ نعيم على ما يبدو مستأنس بغرفتنا. أسأل الله عز وجل ييسر أمره وأمر الكل الإخوة الأفاضل الذين لديهم خبرة في البرمجة في الغرف، وجزاهم الله خيرا. إذن الآن اقترب عندنا موعد الظهر، استأذنكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا. جزاك الله خيرا أختنا أم عبد الله، بارك الله فيك أختي، وكذلك كل إخوة الأفاضل الذين حضروا معنا. وأخي حسام، الآن الظهر اقترب عندنا أخي الحبيب، أخي حسام في عجالة، سوف نخصص أسبوعين إن شاء الله لجس نبض الإخوة الأدامين النشطين والأخوات الأدمينيات، ومن كان نشطا معنا ويتواصل سوف إن شاء الله نبقي على أدمينيته، ومن إن شاء الله لا يتيسر له أن يكون مداوما معنا سوف نضيف إخوة آخرين جدد، وسوف نضيف دماء جديدة لغرفتنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. جزاك الله خيرا أخي الحبيب حسام، رجاء تواصل معنا بإذن الله عز وجل، سوف تكون حصص مباشرة في التجويد وفي تصحيح تلاوة كما أشار الإخوة. إن شاء الله يسر الله أمركم جميعا لما يحبه ويرضاه، وإن شاء الله نتواصل لرفع هذه الغرفة الطيبة. كلنا أخي الحبيب، كلنا لدينا مشاغل، لكن سوف إن شاء الله نحاول أن نعطي وقت أكبر لغرفتنا حتى تكون منبرا للدعوة إلى الله عز وجل. طيب ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خيرا أختنا حضرمية على هذا الجهد الطيب كذلك، أسأل الله عز وجل أن يوفق كذلك لما فيه خير، وبارك الله فيكم جميعا. ودعواتكم معنا لمريض قريب منا، أسأل الله عز وجل أن يشفيه. دعواتكم إخواني أخواتي لمريض عزيز علينا، أسأل الله عز وجل أن يشفيه. دعواتكم معنا له بالشفاء العاجل، أسأل الله عز وجل أن يشفيه. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاه الله وعافاه. أسأل الله عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، بارك الله فيكم. ودعواتكم مع كذلك لزوج أختنا العزة كذلك بالشفاء، هي دائما تكون متواجدة معنا وزوجها مريض، صلى الله عز وجل كذلك أن يشفيه، صلى الله عز وجل أن يشفيه، صلى الله عز وجل أن يشفيه. إذن بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وشكر الله لكل من قبل دعوتنا وانضم إلينا في هذا الاجتماع الأول إن شاء الله، وسوف لن يكون الأخير، وشكرا لكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يهدي أولادنا وأولادكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ينقط هذه الغرفة حتى لا يدخل أحد الفضوليين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.